جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ أريد من فضيلتكم تفصيلا لهذه الآية العظيمة. لا شك أن هذه الآية عظيمة، والمسلم مأمور أن يقول التي هي أحسن، وأعظم هذا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم الإنسان بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك ذكره، وأن يجعل لسانه قائلا بذلك دائما. وهذه منزلة عظيمة علية. ومن ذلك أيضا أن يقول الإنسان ما أباحه الله له، وأن يمسك عما حرمه الله عليه. وإذا كان يقول ما أباحه الله له فإنه لا يقول إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن القول بالتي هي أحسن أن يحرص الإنسان أن لا يتكلم ولو في أمور الدنيا إلا بخير. والخير كما قال العلماء: ما كان خيرا في ذاته خيرا في أثره، أو ما كان حقا في ذاته حقا في أثره. فإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر هل هذا الكلام خير وحق في ذاته أو هو باطل في ذاته، فإن كان باطلا فاجتنبه ولا تقربه، وإن وجدته خيرا وحقا فلا تنطق به حتى تنظر في أثره هل هو خير أو حق أو باطل، هل هو خير وحق أو باطل، هل هذا الكلام سينتج خيرا أو ينتج باطلا ومفسدة. فإن كان ينتج خيرا فقل هو الحمد لله وتكلم به، وإن كان ينتج مفسدة وباطلا فلا تتكلم به ولو كان في أصله حقا، يعني ولو كان ذلك في أصله حقا. وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس. قد يراقب البعض الناس الكلام هل هو في أصله حق أو ليس حقا، لكن الذي غفل عنه كثير من الناس بل كثير من طلاب العلم المراقبة للأثر. فبعض الناس مثلا يسمع من فلان كلاما، إذا سمعه وقد قاله فلان، وإن قال إن فلانا قاله فهو صادق، ولكن لو قاله ونقله عنه لنتج من ذلك مفسدة وباطل، فإن الواجب عليه أن يمسك. لكن كثيرا منا اليوم لم ينتبه لهذا، فتجد مثلا يسمع من أخي في مجلس، والمجالس قد يتبسط فيها الإنسان، وخاصة إذا كان يثق في من أمامه، فيقول فلان مثلا فيه كذا شيء لا يجرح جرحا بينا، ولكنه فيذهب وينقله إلى الآخر ويقول أنا ما قلت إلا صدقا، وهو والله ما قال إلا صدقا، لكن ما أثر هذا؟ نفرة في القلوب وتباعد لأهل الحق، هذا ليس من التي هي أحسن في شيء. إذا كان الكلام في مسألة صغيرة ولو قلته ستنتج عنه مفسدة في مسألة أكبر فلا تقله، لأنه ليس من التي هي أحسن. إذن التي هي أحسن يا إخوة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة، أيضا يا إخوة ما يكون حقا وخيرا في ذاته ويكون حقا وخيرا في أثره. وأرجو أن تتأمل هذه القاعدة وأن يراقبها الإنسان دائما. لا تتكلم يا عبد الله إلا بما هو حق في أصله وحق في أثره. إذا اجتمع الركنان العظيمان فأقدم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من صمت نجا، من صمت نجا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم صلاة الرجل وهو لابس للقفازين أو ساتر لوجهه، وما حكم صلاة المرأة بهذه الحال كذلك؟ ذكر الفقهاء أنه يكره للمصلي أن يصلي ساترا وجهه أي الرجل، أو لابسا يعني على كفيه شيئا، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج. إذا احتاج إلى ذلك لشدة برد أو لشدة حرارة الأرض فلبس أو جعل شيئا على وجهه، فإن القاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تسقط عند الحاجة، أن الكراهة تسقط عند الحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا لذلك فلا. والمرأة إذا كانت تصلي بمفردها أو عند النساء فإن لا تغطي وجهها. أما القفازان فلا تمنع منهما حال الصلاة. أما إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها أيضا. أثابك الله. يقول هذا السائل: رجل زنى بامرأة، ولما سألته هل أنت مسلم فما أحب أن يسيء للإسلام فقال لا، فما الحكم على قولته هذه؟ أساء السائل والمجيب، لا أعني السائل في هذا السؤال وإنما السائل الذي ذكر في السؤال، فإنه ما كان ينبغي له أن يسأله هذا السؤال في هذا المقام، لأن الغالب على الإنسان أن يقع في المكابرة في مثل هذا الحال، والمتوقع أن يجيب بمثل هذا الجواب، فالإنسان ينبغي أن يكون حكيما، وإذا أنكر فإنه ينكر بالطرق الشرعية. فقوله له هل أنت مسلم وهو في هذه الحال خطأ، وكان ينبغي أن ينبهه ويعظه بطرق صحيحة تؤثر في قلبه ولا تدعوه إلى هذا الجواب الغليظ العظيم. وقوله إنه ليس مسلما ظاهره الكفر، فإن كان يقصد معناه فهو كافر حكما وديانة، وإن كان لا يقصد معناه فهو كافر حكما لا ديانة. والمقصود بالحكم الحكم في الظاهر عند الناس، والمقصود بالديانة الديانة بينه وبين الله عز وجل. فعليه ينبغي أن نعلم المسلمين، وهذا من رحمة المسلمين، أن يجتنبوا الألفاظ المكفرة والتي تقود إلى الكفر، من أسف شديد أنه انتشر بين المسلمين التلفظ بالألفاظ التي نص السلف على أنها مكفرة. شاع في بلدان كثيرة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين سب الإسلام. ونحن نرى أن الناس أقسام في هذا، فمنهم من يجري ذلك على لسانه بحكم العادة بغير قصد، فهو لا يقصده أصلا، ومنهم من يجري على لسانه وهو لا يدرك المعنى، يقصد العبارة لكن لا يتنبه لمعناها، ولو نبه لتنبه. ومنهم والعياذ بالله من يعرف ويقصد، والأحكام عليهم تختلف باختلاف هذا الأمر. لكن الذي أريد أن أقوله الآن إنه ينبغي على طلاب العلم أن يهتموا بتنبيه الناس على هذا. يا إخوان، بلداننا فيها أشياء كثيرة تمس العقيدة، بل قد تخرج الإنسان من دينه، ونحن بحاجة لوقتنا كله في تعليم الناس في لهذه الأمور، أن نعلم الناس هذه الأمور، ننبههم نعلمهم. أما أن يشتغل طلاب العلم بما لا فائدة منه في بلدهم وفي مكانهم ويغفلون عما هو فرض عين عليهم من تعليم الناس التوحيد وإخراجهم من هذه المكفرات، فهذا والله مصيبة عظيمة. والله لن يهتم بالدعوة إلى التوحيد إلا أهل السنة، وما أقلهم. فكيف يليق بأهل السنة أن ينشغلوا عن هذا الأمر العظيم الذي حملوه وسيسأل كل واحد منهم بين يدي الله عز وجل عنه بالتنقيب في الأشرطة والكتب ونحوها مما لا يفيد الناس ولا سيما في مكان الشخص شيئا؟ يا إخوان، قاعدة أهل السنة والجماعة أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، الفتن تجتنب ولا تجتلب، ويجب علينا أن نشتغل بالأهم فالمهم. يا طلاب العلم، يا أهل السنة، أنتم ترون المسلمين يمينا وشمالا يقعون في أمور شركية وكفرية، وللأسف هناك دعاة لإبليس اليوم على المنابر وعلى القنوات وعلى غيرها يزينون الشرك ويزينون الباطل بعبارات تروج على العوام. فلماذا لا نتنبه؟ لماذا لا ننصح لأمتنا ونرحم أهلنا بأن نشتغل بهذا الأمر المهم الذي هو دعوة عباد الله إلى توحيد رب العالمين؟ يا إخوان، ينبغي علينا أن نهتم. والله يا إخوان، إني أسمع من الأسئلة التي تردني من الناس ما يجعل الإنسان يبكي بكاء حارا. يا إخوان، خلل في العقائد، خلل في الأخلاق، خلل في البيوت، مصائب عظيمة تحتاج منا إلى جهود، تحتاج منا إلى دعوة، تحتاج منا إلى أن نشغل وقتنا بهذه الأمة. فلا ينبغي أن ننصرف عن الأهم بما هو دونه، يجب علينا أن نضع كل أمر في نصابه وأن نضع كل شيء في موضعه وأن نقوم بالأمانة. الواحد منا لا يدري متى يموت، والله لا يدري، يموت وهو شاب قد لا يستطيع أن يكمل كلامه، لكنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيسأله عن الأمة فيما علمه. ماذا عمل لهذه الأمة؟ ولذلك يا إخوان علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نضع الأمور في نصابها، وأن ندرس سير السلف، فسيرهم فيها حكم، سيرهم فيها بيان للطريق. ما يكفي أن نقول طريقة السلف ومنهج السلف ونحن ما نقرأ للسلف. يا إخوان يجب أن نقرأ سير السلف، وأن نعرف طرقهم، وأن نقرأ لمن جمعوا كلامهم وعرفوا طرقهم حتى نسير على بينة وهدى. أسأل الله عز وجل أن يجعل القلوب خاشية خائفة من الله، موقنة بلقاء الله، وأن يجعلنا ممن تحملوا الأمانة فأدوها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأن يغفر لنا الخطأ والتقصير. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز المسح على الجرموق مع أنه لا يستر الكعبين؟ يشترط في الممسوح عليه أن يكون مستوعبا للمغسول، فيشترط للممسوح عليه أن يكون ساترا للرجل إلى الكعبين، فيكون مغطيا للرجل مع الكعبين. فإن لم يكن مغطيا في الأصل فلا يجوز المسح عليه، كأن كان مقدم الرجل مكشوفا فيه، أو كان مؤخر الرجل مكشوفا فيه. أما إذا كان ساترا لكن وقع فيه خرق أو نحوه، فهذا الظاهر والله أعلم من صنيع الصحابة التسهيل فيه، ويجوز المسح عليه ولو كان فيه خرق. أما إذا لم يكن ساترا في الأصل فلا يجوز المسح عليه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما المقصود بمعرفتها بالأدلة؟ هل هو حفظ الأدلة أو مجرد المرور بها؟ المقصود أن يكون تعلم الإنسان، أن تكون معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، وسنتكلم إن شاء الله عند التفصيل إن أراد الله، سنتكلم أن المقصود بدين الإسلام ليس التفاصيل، وإنما المقصود جملة الدين وكبار مسائل الدين، أن تعرف بالأدلة، أي أن يتكون المعرفة ناتجة من هذه الأدلة، ولا يشترط حفظها، وإنما المطلوب تصفحها والتفكر فيها، فيتفكر الإنسان في الآيات الكونية والآيات العقلية، ويتصفح الآيات الشرعية والأحاديث النبوية، فيعرف الله نتيجة لهذا، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف دينه كذلك. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يصح إيمانه إذا قلد في معرفة الله مع اعتقاده وجوب تعلمها بالأدلة؟ أجبت على هذه المسألة وقلت يجب أن لا نخلط بين المسألتين. من اعتقد بالتقليد فإسلامه صحيح وهو آثم لتركه ما وجب عليه، وهو أن يتعلم بالأدلة، فترك فرض العين فهو آثم لما تركه. أما اعتقاده فهو مسلم عند أهل السنة والجماعة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الخلاف في إيمان المقلد بين أما مسألة الإيمان والعمل فستأتي في موطنها إن شاء الله. يقول: هل الخلاف في إيمان المقلد بين أهل السنة أنفسهم أو بين أهل السنة وغيرهم، وما سببه؟ أما وجوب تعلم المسائل الكبار بالأدلة ففيه خلاف بين أهل السنة، وفيه ثلاثة أقوال، لكن قول الجمهور وهو الصواب ما ذكرته لكم من أنه يجب تعلم المسائل الكبار بالأدلة. وأما صحة إيماء إسلام المقلد إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا أعلم في ذلك خلافا لأهل السنة، وإنما أهل السنة متفقون على أنه إذا اعتقد اعتقادا جازما ولو كان ذلك بطريق التقليد فإسلامه صحيح. نعم. هو على كل حال الخلاف مبناه على الطريق، فالمعتزلة يرون أن الإسلام لا يصح إلا بالنظر في الآيات العقلية، والأدلة العقلية عندهم يلزم أن يعمل بها المكلف، ولا يصح اعتقاده إلا عن طريقها، فإذا لم يقع فإن اعتقاده لا يكون صحيحا. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الغاية الاعتقاد والطريق الاستدلال، فالواجب أن يستدل والغاية أن يعتقد، فإذا حصلت الغاية وأخطأ في الطريق فالغاية صحيحة مع إثمه للخطأ في الطريق. هذا ما تيسر، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.